غريكات جيت نغرخاني مطاونا رخون جيت نغولي اسمو موينة نكيت بريتا يري ماني دخسيت إدريت تسنوي ما مدخت مالت حنان علمي سنار تسمح لي الغيه يا كزين رخاني مطونا برخوني كيد نغولا يسمو مو ينار كيد بريدايري كيد بريدايري احرق الذولين اللي غيّل لنا ده وزوان دوباني غيّل في الفخر كيد بريدايري I'm gonna get you.